صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء المسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. هذا فرق بين الجائز وبين غير الجائز. الجائز هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه ويقتدى به بعد ذلك، فهذا لا بأس به. وأما غير الجائز فهو المكان الذي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وإنما فعلها اتفاقا وحسب الحاجة، فلا يقتدى به بعد ذلك. ومن الأول ما فعله عتبان رضي الله عنه، فإنه كان عازما على أن يتخذ مصلا في بيته يصلي فيه إذا عجز عن الذهاب إلى المسجد، ولكنه أراد أن يكون أول من يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقصود. فالرسول قصد ذلك تحقيقا لرغبة عتبان بن مالك، وهو قاصد للصلاة فيه، فلا بأس بالاقتداء به في الصلاة في هذا المكان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من أجل هذا القصد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له. نعم. كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات، فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. قال: ومثل هذا ما خرجه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. نعم. فالأمكنة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، والأزمنة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها أو قصد العبادة فيها، فهذه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن ذلك ما المكان الذي في مسجده الذي عند مكان المصحف، كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عنده، فسئل عن ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة، كان يتحرى الصلاة يعني يقصد الصلاة في هذا المكان، فكان يصلي اقتداء به. كل هذا تقرير للأصل الذي مر، وهو أن ما قصد العبادة فيه من الأمكنة أو الأزمنة فإنه يقتدى به، وأما ما فعله فيها ولم يقصد الصلاة فيه أو الدعاء فيها أو عنده، فهذا لا يجوز إحياؤه من بعده وجعله مكانا للعبادة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.